إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصلة إخواني في الله فيما كنا عليه في درس الظهر في شرح كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. هذا التبويب لهذا الباب من أبواب كتاب التوحيد، فقوله باب أي هذا مدخل لمعرفة حكم هذه المسألة. وما هي؟ لا يرد من سأل بالله، أي من حقيقة أهل التوحيد ومن حقيقة المسلمين أن من سألهم بالله لم يردوه. مثاله: كان يأتيك شخص ما ويقول لك: بالله أسألك مالا، بالله اعطني كذا، فيسألك سائلا بالله جل في علاه. فهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يرد، أي ما ينبغي لك أن ترد من سأل شيئا وقد سأله بالله عز وجل. وهذه المسألة وهذا الباب بوب عليه المؤلف رحمه الله تعالى للدلالة على تعظيم الله جل وعلا، على تعظيم الله سبحانه وتعالى. وهذا يعد من كمال التوحيد، أن من كمال التوحيد ومن تعظيم العبد لله جل وعلا أن من سأله بالله ما رده. وذلكم لأن السائل عندما سأل بالله سأل بأعظم شيء في نفسه وهو توحيده بربه، فكيف يرد؟ مع أنه إخواني في الله ما ينبغي للإنسان أن يكثر من الحلف، وهذه من الأشياء التي كرهها الشرع: ولا تطع كل حلاف مهين. حلاف خرج مخرج الذم، فبعض الناس للأسف يكثر من القسم والأيمان والحلف بالله على كل طلب، على كل طلب في الأمور الجدية والأمور الهزلية. سألتك بالله أعطني، بالله هذا أرني إياه، بالله عليك، بالله، فيكثر. لا، هذا ليس من تعظيم الرب عز وجل، هذا من استخفاف بحق الله عز وجل. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان نعم يقسم بربه، لكن في أمور شديدة، في أمور ضيقة النطاق، في أمور يحتاج إليها البيان. أما أنك تجعل الحلف على كل لسان وفي كل ساعة وآن، لا، هذا ليس من تعظيم الله. لكن أحيانا تجد أن السائل تمر عليه ظروف وشدة وقسوة، فما وجد بدا إلا أن يقسم بربه: سألتك بالله يا عبد الله اعطني. فأحيانا تجد أن الإنسان تضطره الضرورة والحاجة إلى أن يقسم بالله حتى تصدق دعواه، حتى تصدق دعواه. حينها على المسؤول وعلى السامع وعلى من توجه له الطلب بهذا القسم أنك لا ترد السائل، أنك لا ترد السائل. وهذا من صفات أهل الإيمان: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فكون فلان يسأل اعطني اعطني، أسألك بالله اعطني، هنا تقف. مدام سألك بالله عظم الرب عز وجل، لا تنظر إلى الطلب، لكن انظر بمن قسم، فهو قسم بالله وأقسم برب العباد جل في علا. ومن هنا ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب إجابة كل من سأل بالله. بعض العلماء يرى الوجوب، أنك كل من جاءك سائل وسألك سائلا بالله، سألتك بالله اعطني فاعطه، اعطه يا عبد الله لا ترده، تعظيما لجناب الرب سبحانه وتعالى. إلا أن من أهل العلم من قسم المسألة إلى أقسام مفصلة، ما جعلها كلها على حد الوجوب، لا، قال أحيانا يكون واجب إجابة السائل، أحيانا تكون مستحبة، وأحيانا تكون مباحة. وهذه التفصيل ذكرها جماعة من المحققين. الصورة الأولى إخواني في الله، وهي متى يكون إجابة السائل واجبة عليك؟ إذا سألك بالله. قال العلماء يكون واجب عليك إذا كان السؤال بأمر معين لشخص معين، وانتبه لهذا القيد، جاءك سائل إليك أنت معين، أنت الآن، وسألك في أمر معين مخصوص وقال لك أسألك بالله اعطني أو افعل أو شيء من هذه الأمور، حينها قال العلماء إذا كان السؤال لشخص معين على أمر معين وجب عليك أن تؤديه وأن تحقق للسائل ما أراد، وهذا طبعا بشرط آخر، وهو أن تكون قادر عليه وما هناك مانع، قادر وما هناك مانع. طب هنا تتفرع مسألة، وما هي الموانع؟ ما هي الموانع التي تسقط عني الوجوب؟ الموانع قال العلماء مثلا الحالة الأولى أن يسألك ما فيه حرمة أو إعانة على المعصية، هذا لا يجوز أن تحقق رغبته، كما قلنا هذا الصورة الأولى، يأتي بشيء معين إلى شخص معين سائلا بالله أسألك بالله ماذا تريد يا عبد الله؟ أريد مالا. ماذا تريد؟ أشتري خمرا. هذا لا يجوز أن يحقق ما طلب، ولو أنه أقسم بالله، ولو أنه سأل بالله، لا يعطى ما أراد، لأنه سيستغل هذا المال أو هذا العطاء بما حرم الله، هذا من الموانع، فحينها لا يجب عليك، لا يجب عليك أن تعطيه ما أراد. الصورة الثانية من الموانع أنه يسألك ما لا تقدر عليه، بمعنى أنك لا تملكه، مثلا يأتي عندك سائل ويسألك مبلغا ضخما، مبلغا كبيرا، قل أخي أسألك بالله، سألتك بالله، امرأتي أمي في المستشفى وتحتاج إلى عملية، طب كم يا عبد الله؟ عليها كذا كذا بالآلاف الدولارات، قل يا أخي عبد الله ما أستطيع، لكن أسألتك بالله لا تردني، ولو أنا ما أستطيع على هذا المبلغ ما أملكه، من أين أتيك به؟ فكونه إذا سألك بالله سائلا في مسألة أنت لا تقدر عليها أو أنك لا تملكها، فلا شيء إذا رددت سأقول العفو منك ما أستطيع اعذرني، هذا صورة ثانية. الصورة الثالثة من الموانع أن يكون هذا السائل يسأل بالله في أمر يعود بالضرر إما عليه وإما عليك، يعود بالضرر إما عليه وإما عليك، كأن هذا الشخص يسألك بالله، أسألك بالله أريد سلاحا، وأنت عندك أسلحة وعندك أشياء تستخدم للقنص ونحو ذلك، فجاءك هذا يريد سلاحا من هذه الأسلحة وأنت تخاف عليه، وأنت تعلم أن هذا إذا أخذ السلاح وما استطاع أنه يتعامل معه بصرامة وجدية فإنه سيضر نفسه، حين قل له اعذرني، يقول سألتك بالله أعطي، قل أبدا ما أستطيع جزاك الله. ما المانع؟ خشية الضرر عليه، أو أنك تخشى الضرر عليك، كأن يأتيك ويقول أخي أسألك بالله اعطني السيارة أو اعطني شقتك التي أنت تسكنها، كيف أعطيك سيارتي أو شقتي ولا أبقى بلا سكن ولا مركوب؟ المعذرة، يعني دع سؤالك يكون معقولا. فهذه الصور الثلاثة هي الموانع التي تمنعك من إجابة هذا السائل وهذا الطالب، إما أن يسألك بالله معصية وما فيه معصية، أو يسألك بالله لشيء أنت لا تقدر عليه أو أنت لا تملكه، وثالثا أن يسألك ما فيه مضرة عليه أو عليك، هذه الأشياء الثلاثة هي المحاذير التي تسقط عنك الوجوب، حينها لا تؤدي، ولا عليك أنك تلبي ما سألك به وإن سأل بالله. إذن هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى كما قلنا وهي أن يأتي السائل إليك، أنت يأتي عندك ويقول يا فلان، نعم يا أخي سألتك بالله، والله المستعان أبشر أريد منك كذا. فإذا كنت قادر حينها وجب عليك أن تلبي، إذا كنت قادر لا تتوانى، سألك بأمر معين وأنت قادر عليه فعليك أن تلبي. الصورة الثانية من حكم إجابة السائل إذا سأل بالله وهي الدرجة المستحبة. متى تكون؟ تكون إذا كان هذا السائل سأل أناسا كثر، فحينها يكون التلبية في حقك ليست واجبة وإنما مستحبة. مثاله كأن يأتي رجل مسكين محتاج فيقوم في مجلس، يقوم على ملأ، أو يقوم بعد الصلاة المساجد ويقول سألتكم بالله أعطوني، سألتكم بالله لا تردوني، فلا يزال يسأل بالله. هنا أين توجه السؤال؟ لك أنت؟ لا، وإنما توجه السؤال للجميع. السؤال توجه للجميع، حينها يكون التلبية في حقك مستحبة ليست بواجبة. الصورة الثالثة إخواني في الله تصل السؤال إلى درجة الإباحة، وأن هذا الأمر متروك إليك أنت، إن شئت أعطيت وإن شئت لم تعطي. وهذا متى؟ قال العلماء إذا كان هذا السائل كاذبا في دعوة. وللأسف ابتلينا بمن لم يرفع بالقسم وبذكر الله رأسا، يحلف بالله كاذبا ولا يبالي، لربما عنده وعنده لكن يستكثر من الغير، فيأتي عنده ويقول يا أخي أسألك بالله ويتمسك بك ويتشبث بك، وأنت تعرف أن هذا ليس فقير، وإنما هذا اتخذ هذه الفعلة مهنة وحرفة، هذه شغله الشاغل يستكثر من أموال الناس، فتعرف أنه كاذب. فحينها هل يقال له في حقك واجب أنك تعطيه وأنت قادر، أو يقال أنه مستحب أن تعطيه وأنت قادر؟ الجواب لا هذا ولا ذاك، بل هو مباح، الأمر عائد إليك. إذا أردت أن تعطيه من باب أنه أقسم بالله فقط لا لشيء آخر، ولا أعرف أنك ما تصادق، لكن أنك بالله حلفت والله عندي عظيم خذ، لكن لا تكرر هذا، تعطيه إباحة، وإذا لم تعطيه فلا عتب عليك. هذا هو الصحيح إخواني في الله في هذه المسألة، في مسألة التعامل مع السائلين إذا سألوا بالله. إما أن يتوجه السؤال لشخصك أنت، وكان الخطاب لك أنت، وأنت قادر على أن تعطيه ما أراد فاعطه ولا ترده. ومن أهل العلم قال هذا واجب إذا سألك بالله كما قلنا، وهذا إذا خلت المحاذير، وهي المحاذير الثلاثة: لا معصية، ووجود القدرة، وعدم المضرة. والصورة الثانية تكون درجة المستحبة إذا كان الطلب للأكثر ليس لشخص معين، والصورة الثالثة للإباحة إن كان السائل كاذبا. هذه إخواني في الله مقدمة لهذا الباب الذي بوب عليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: باب لا يرد من سأل بالله. وستأتي معنا الأحاديث أو الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وحينها سنستنبط الأدلة والأحكام. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.